شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح عقيدة الشفاعة، وبينا الفرق بين الشفاعة الشرعية وبين الشفاعة الشركية، وبينا معنى الشفاعة في الدنيا والآخرة، وبينا شفاعة المؤمنين وشفاعة الشهداء وشفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء، ثم ركزنا على شفاعة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء السلام. بينا أن الله أكرمه بست شفاعات: شفاعة في انقضاء الموقف، وشفاعة في إدخال من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن، وشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنات، وشفاعة في إنقاذ عدد كبير من الموحدين من السقوط والهوي على جسر جهنم والعياذ بالله، وشفاعة من إخراج الموحدين بعد أن قضوا ما أراده الله تبارك وتعالى من تعذيبهم، شفاعة منه صلى الله عليه وسلم في إخراجهم من النار. ثم بينا شفاعة خاصة له صلى الله عليه وسلم لرجل كافر، ولا تكرر هذه الشفاعة ولا تكون لأحد أبدا غير أبي طالب، وذلك بما قدمت يداه إذ كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له ويرعاه ويذود عنه ويقول: لن يصل إليك إلا على جثتي. وكان يعلم أنه على الحق. كان كل ما في الأمر أنه اختار وجاهته في قريش وجاهته أمام أبي جهل ومن على شاكلته، آثر ذلك على أن ينطق بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات على ملة عبد المطلب كما قال. ولكنه كان يحوط النبي ويغضب له ويرعاه، وألف فيه قصيدته الكبيرة، وهي من قرأها ولا يعلم أنها لأبي طالب قال إنه من أكابر المؤمنين، غير أن الخبر الصحيح يؤكد أن أبا طالب قد مات على الكفر. وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحوطه بالفعل ويرعاه ويحميه. ومهما كان ذلك فإن أمر هداية القلوب وغفران الذنوب وتفريج الكروب ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأحد من خلق الله، وإنما ذلك الأمر بيد الله الواحد القهار. غفران الذنوب، هداية القلوب، تفريج الكروب، ذلك من أمر الله. ولو كان ذلك شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لكان هدى عمه أبا طالب، وكان ذلك أولى من كل الناس لما فعله معه أبو طالب. ومع ذلك لم يشاء الواحد القهار أن يهدى أبو طالب. ارجعوا إلى العبد وحشي الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل أسد الشهداء، سيد الشهداء، أسد الله في أرضه، قتل الحمزة. لقد أراد الله له الهداية واهتدى العبد وحشي ومات شهيدا، وقتل أو اشترك في قتل مسيلمة الكذاب، والذي أتعب النبي صلى الله عليه وسلم وأغضبه في حياته. فغفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج القلوب إنما ذلك لله الواحد القهار. ولكن الله تبارك وتعالى من أجل ما فعل أبو طالب ومن أجل ما كان عليه جعل أبا طالب من أهون الناس عذابا في النار. أهون الناس عذاب في النار هو أبو طالب، وذلك لم يكن إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه على الحق وكان يحوط ويرعاه إلى آخر ما بينا. ثم ذكرنا الآية 19 من سورة الزمر، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ قل يا محمد أنا الرحمن، حقت الكلمة مني على فلان انه يدخل جهنم، انت محمد ارفعه مني ارحمه مني؟ انا حكمت ان فلانا هذا في النار، حقت عليه الكلمة، مش بظلم، حق. فمن حق عليه كلمة العذاب، انت يا محمد انت من انت؟ ان انت الا عبد، من انت حتى تخرج من في النار؟ ان الذي يخرج من في النار هو من؟ هو الله الذي فهم احاديث الشفاعة كما بيناها هنا. لا تقف هذه الآية حجر عثرة أمامه أبدا، ولا تتعارض مع أحاديث الشفاعة أبدا، لأننا بينا الفرق بين الأحاديث، بين الشفاعة الشرعية وبين الشفاعة الشركية. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ إن ذلك لله الواحد القهار. إن أحدا من خلق الله لا يستطيع أن ينقذ مثقال ذرة من جهنم، وإنما كل ذلك بيد الله عز وجل. وإنما جعلت الشفاعة كسبب من الأسباب كالدعاء هنا في الدنيا، جعلت الشفاعة لتكريم الشفعاء، والقمة فيها المقام المحمود الذي جعله الحق تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم علمنا أن من أسباب حدوث شفاعة النبي محمد لك أن تصلي وتسلم عليه، عليه الصلاة والسلام. ولم يدع الرحمن الرحيم ذلك لاجتهادك، بل جعل ذلك عليك في الصلوات المكتوبات وفي غير المكتوبات. تختم صلاتك، سبحان الله، ختام الصلاة بعد وقفة جبارة للأسف لا ينتبه إليها الكثيرون أو الأكثرون، وقفة جبارة رهيبة جدا بين يدي الرحمن. الذي يحدث أنك لا تراه ولكنه يراك عز وجل، تقف بين يديه وتسرح في غيره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. في نهاية هذه الصلاة تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لها معاني ضخمة. ما معنى الصلاة على النبي؟ لأنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها عليه 10، وإن صلى الله عليك 10 أفيوجد عليك عذاب بعد ذلك؟ الله يصلي عليك وبعد ذلك تعذب، فكيف يصلي عليك الرحمن؟ إذن فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أننا نرفع أصواتنا، نزعج أعضاءنا، نتعب ألسنتنا وشفاهنا وأحبالنا الصوتية، لكن لا تدبر لما نقول، لا تفكر في المعاني الجبارة التي وردت في الصيغة الإبراهيمية في الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أردنا أن نقف هذه الوقفة لأنها هامة جدا. انظر، انظر كم مرة تقرأ التشهد في اليوم، كم مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبات وفي غير المكتوبات بالصيغة الإبراهيمية التي لا تعلوها صيغة، مهما ألف المؤلفون ومهما تصور المتصورون أن هناك صيغة في السماوات والأرضين أعلى من الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهم واهمون. أفضل وأعلى صيغة هي الصلاة الإبراهيمية التي اختارها لنا الرحمن الرحيم أن نقولها في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اتفاق على الجملة دي، لكن اللي جاي معلوش اتفاق، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طب دي جت رواية واحدة، إنما بقى كما صليت على آل إبراهيم فدي أكثر روايات، وكما صليت على إبراهيم بس من غير آله فأيضا في بعض الروايات. النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها وكأنه يشرح معانيها صلى الله عليه وسلم ويفند الشبهات التي قد تنشأ من عملية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يبقى في رواية إبراهيم وآل إبراهيم، في رواية إبراهيم بس، في رواية كما صليت على آل إبراهيم، ودي أكثر روايات وخصوصا في البخاري كما صليت على آل إبراهيم. نأخذها سريعة ثم نركز على الاسمين اللي وردوا في آخر التشهد إنك حميد مجيد، لأنه من فهم هذين الاسمين فقد فهم معنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي فهم يعني حميد ويعني إيه مجيد مش هيتعب في فهم معنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم، أول حاجة اللهم يعني يا الله يا من لك الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأولا لفظ الجلالة الله بين قوسين معنى كده كل أسماء الله وصفات الله. ليه؟ هو الله. مين؟ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز إلى آخر الأسماء. فالله معناها إيه؟ بين قوسين كل أسماء الله. قل هو الله يعني كل هو له الأسماء الحسنى وانفرد بها فهو أحد. وكل اسم من هذه الأسماء الصفة بتاعته قد إيه؟ بلغت حد الكمال فهو الصمد. يبقى له كل الأسماء الحسنى وكل اسم من هذه الأسماء الصفة قد إيه؟ الصمدية، الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد. فلفظ الجلالة الله معناه الذي له الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى لله. اللهم المين دي يعني معناها شرح للفظ الجلالة، يا من لك الأسماء الحسنى. وما الدليل؟ الميم في اللغة العربية جعلوها علما على الجمع، يقول لك ضم الميم هي مشددة يعني حطوا دي مع دي جمع الاثنين، لما يعني جاب دي مع دي برضه، أم لأنها أصل الأولاد والأبناء، توأم لأن فيه اثنين أزرق وأزرق وأزرق، يبقى زركم. دايما الميم هو للمفرد، هم للجمع، أنت للمفرد، أنتم للجمع، وهكذا. فدائما الميم علم على الجمع، الميم في العربية علم على الجمع. طب أنت بتجمع مين مع الله؟ لا تجمع شيئا إلا أسماء الله وصفات الله عز وجل. اللهم يعني يا من لك الأسماء الحسنى، أنت تناجي الله وتنادي الله بجميع أسمائه وصفاته، بتقول له يا من لك الأسماء الحسنى، أنت الحميد، أنت المجيد، أنت اللطيف، أنت الرحمن، أنت أنت أنت. مختصر لهذا اللهم، ولقد جاء في 5 مواضع في كتاب الله المجيد، وكل موضع أكبر من الموضع الآخر، ولقد بينا ذلك تفصيلا فيما مضى في أحد الدروس السابقة. اللهم صلي، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الثناء من الله عز وجل. وما معنى الثناء؟ الثناء أن تمدح، هو المدح، ولكن المدح بما هو أهل الله، فالمدح هو الثناء. الله تبارك وتعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش مستني ثناءك انت، وما بينتظرش طلبك انت للثنائي تبارك وتعالى، لأنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني الله مستغن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة في استغناء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومع ذلك الله وملائكته يصلون على النبي، فأنتم أيها الموحدون أولى بالصلاة على النبي بما نفعكم الله بهدايته وبرسالته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جمع الله الملائكة معه في فعل واحد يصلون، فمن هنا قال ابن القيم لا يجوز أن تكون الصلاة بمعنى الرحمة، لأن الملائكة ترحم النبي. نحن نقول عن الأصحاب رضي الله عنهم وعن التابعين وتابع التابعين نقول غفر الله رحمهم الله، ومن بعدهم نقول غفر الله لهم. فأنت تقول أصحاب رضي الله عنهم لأنه ورضوان من الله أكبر، وبعد ذلك تقول اللهم ارحم محمدا. هذا لا يستساغ من أحد، وإنما الصلاة هي الثناء، والثناء دي مسألة خطيرة جدا كما سنراها الآن بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه. فالثناء هو المدح. أنا إن أثنيت عليك فهذا حمد، بس له شرط أن يكون الثناء من القلب، يعني ثناء ومحبة. يبقى الثناء والمحبة هما أصل الحمد. الحمد يتألف من حاجتين، الثناء، بس الثناء يعني أنت وأنت وأشعار وقلبك غافل الله كما يمدح الطواغيت، هذا ليس بحمد أبدا مع أن ظاهره ثناء. والمحبة وحدها بغير ثناء لا تسمى حمدا، وإنما الحمد أصله يرجع إلى الثناء مع المحبة. فإنك إن أثنيت على النبي صلى الله عليه وسلم من قلبك يعني مع الحب فقد مدحته صلى الله عليه وسلم بما هو أهل الله. لكن صلاة الله تبارك وتعالى وأنت تصلي على النبي، يعني ده أنت بتسأل الله أن يصلي على النبي وأنت اللي تصلي، ده أنت في هنا في موطن السؤال تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ومع ذلك سميت مصليا. والأسباب نتعرض لها بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا الثناء الشرط فيه نبقى منين؟ من القلب. ثناء الله تبارك وتعالى يعني ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالخير عند الملائكة وعند الأولين والآخرين. فهل الله يثني بالكلام ويكون نيته غير ذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا أثنى الله على محمد فقد رفع درجته إلى أي ريب وبلا أي شكوك. يبقى كن رب العالمين يثني على النبي عند الملائكة كقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، هذا ثناء من الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما رب العالمين يمدح النبي ويقول انه كذا وكذا وكذا ويحمد في كذا وكذا وفاق الاولين والاخرين في كذا وكذا وكذا، هذا الكلام من الله مش مجرد كلام ككلامنا حاشا لله، وانما هو رفع بالفعل لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتكريم بالفعل لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم، واعطاء بالفعل لحمد ومجد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يجوز تعظيم مخلوق إلا أن يكون ذلك تابعا لتعظيم الخالق، وإلا فهو الشرك. لا يجوز لك أن تعظم مخلوقا ما وإن كان محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تعظمه إلا أن يكون ذلك في نطاق العبدية لله، في دائرة العبودية لله. ليه؟ يكون ذلك تابع لتعظيم الله. تعظيم الرسول تابع لتعظيم مرسله، يبقى في نطاق ان محمدا عبدا صلى الله عليه وسلم. يبقى اللهم صل على محمد يعني اثني عليه، اذكره بالخير عند الملائكة وفي الاولين وفي الاخرين، ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الصلاة على النبي معناه بالفعل لو استجاب الله لك فهي رافع لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية هتبقى فايدة لك انت ولكل الموحدين، كما ذكرنا بعض من هذه المعاني في احاديث الشفاعة. تفصيل معنى الصلاة ولما يشرحنا سنذكرها بعد الصلاة بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طب يعني الثناء من الله على النبي محمد، طب أشرحنا، ما هو الصلاة الله تستلزم الرحمة يعني رفع درجات النبي عليه الصلاة، أما معناه في اللغة وفي الشرع لأنك ما تقولش اللهم ارحم محمدا لا يستساغ ذلك منه، بل تقول اللهم صل على محمد، وهكذا. أسباب كثيرة وبنود كثيرة ذكر ابن القيم تفصيلا في كتابه بحجج قوية جدا بالنصوص لا تكاد ترد. اللهم صل على من؟ على محمد. محمد صيغة مفعل يعني من اسم المفعول، يعني من المحمود وليس من الحامد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الحمادين، لكنه لم يسمى هنا بالحماد وإنما سمي بمحمد صيغة مفعل. هناك مفعل ومفعل، مفعل اللي وقع منه الحمد يبقى حماد، اما مفعل محمد يعني اللي وقع عليه الحمد. لماذا؟ لكثرة صفاته الجليلة صلى الله عليه وسلم، لحلمه، لخلقه، لعفوه، لرقته، لطيبته، لصلته رحمه، لإصلاحه ذات بين الناس، لهداية الناس، وهكذا الى اخر صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمه محمد يعني كثير المحامد. عد كده عد كده يا احمد عشان ايه عليه الصلاة والسلام. عد ما تقدرش تعد لانه محمد. لا هتعد ايه؟ صبر ولا لين ولا عطف ولا خلق ولا صلاة ولا صيام ولا ولا ولا صفات بغير حدود من الحق تبارك وتعالى بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسمي بذلك محمد كثير المحامد. اما اسمه احمد كما بينا ذلك تفصيلا في سورة الصف فهو عظيم المحامد. يعني صبر قد ايه؟ اعظم من صبر عيسى، اعظم من صبر موسى، اعظم من صبر ابراهيم، اعظم من صبر العالم. فهو احمد لانه اكثر من غيره حمدا، فهو اول الحامدين صلى الله عليه وسلم. فهو محمد كثير المحامد. احمد يعني عظيم المحامد. الاسمين محمد واحمد يقع على المفعول، يعني على ان الحمد يقع عليه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك في نطاق العبدية وفي دائرة العبودية لله الواحد القهار، لانه الحميد. والمطلوب منك ان تكون محمودا ايضا. المطلوب منك ان تتخلق باخلاق الله، فاول العالمين تخلقا باخلاق الله انما هو محمد صلى الله عليه وسلم، لان الله تبارك وتعالى هو الحميد. وعشان كده في الاخر هتقول انك حميد، وتطلب لمحمد زيادة حمدا صلى الله عليه وسلم، وتطلب له زيادة مجدا صلى رفعة وعلو. وعشان كده في الاخر هتقول انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما بينا طرفا من ذلك من معنى الآل ايضا نتعرض له بعد الصلاة. اختصار المعنى الذي نجده يتناسب معنى الآن هو كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآل امره اليه، لانه في العربية مأخوذة من الأول يعني من الأصل. آل يقول أولا ومآلا وتأويلا. الأصل أنت ولدك من آلك. ليه؟ لأنه ينسب إليه. يقال فلان ابن فلان ينسب إليك، يرجع إليك، يضاف إليك، فأنت أصل الله. ولذلك يقال هو من آلك. زوجتك يقال امرأة فلان او زوجة فلان او زوج فلان، فهي تضاف اليك فهي من آلك. يقال عم فلان وعائلة فلان وهكذا. فاذا الآل معناه في اللغة العربية انها تعود الى الاصل وترجع الى الاصل. كذلك في القرآن التأويل، يوم يأتي تأويله، يعني تأويل القرآن يعني أصل الإخبار الذي أخبر عنه القرآن هتشوفه بعينيك يوم القيامة. يوم يأتي تأويله لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه تأويل القرآن، قد جاءت رسل ربنا بالحق. وتأويل الرؤى تعبير الرؤى، يعني تأويل الرؤى يعني ارجاع الرؤى الى اصلها اللي هتتفسر عليه واللي هتحصل عليه. وكذلك التأويل بمعنى التفسير، وكذلك بمعنى العاقبة، واحسن تأويلة وهكذا. يبقى اذا آل معنى الاصل. يبقى كل الموحدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم يرجعون وينسبون الى من؟ الى محمد ابن عبد الله. هم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اهتدوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بحسب اتباعه للنبي ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وبعدين في حالة خاصة من الآل، حالة خاصة، وهم اهل محمد عليه الصلاة والسلام، بشرط يكون اتبعوا من النبي واهتدوا بهداه. ابو طالب ليس من آل النبي عليه الصلاة والسلام. ابو لهب تب تدع بلهب وتب، ليس من آل النبي. اما الحسن والحسين رضي الله عنهما فهما من آل النبي، لانهم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بهدايته صلى الله عليه وسلم واتبع شريعته صلى الله عليه وسلم. فهما من آله، بس من آله المخصوصين لأنهم من أتباع هديه، ومع ذلك فهم من أهله صلى الله عليه وسلم. إذا كل من اتبع محمدا بالذات في التوحيد ولم يخالفه في شيء إلا في الضعف البشري فهو من آل محمد صلى الله عليه وسلم. الدرجة الخاصة هم الذين من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فتعود إلى كل الموحدين الذين يؤول أمرهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين ألبسوا إيمانهم بظلم، ألبسوا إيمانهم بشرك، فليسوا من آل محمد حتى يتخلصوا مما هم عليه من الشرك، وإن زعموا ذلك. فآل محمد هم الموحدون من أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أثني الثناء الحسن يا رب. وثناء الله معناه على طول في التو واللحظة رفع لدرجات محمد ورفع لدرجات آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما وهنا التشبيه، التشبيه دايما بيكون المشبه به أعلى من المشبه. انت بتقول له زي ما صليت على فلان كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أولا من هو إبراهيم عليه السلام؟ إنه كان أمة، كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله جعله للناس إماما، اتخذه الله خليلا. الناس الآن على كل أرض الله لا تقوم لهم قائمة إلا على أثر من آثار إبراهيم. أتدرون ما هذا المعنى أو أين هذا المعنى في كتاب الله؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني يبقوا عايشين قياما للناس، يعني يبقوا عايشين على الأرض. يا سلام لو الكعبة دي اتدمرت، لا تجد أحدا من خلق الله، لازم يتنسف الجميع. وذلك ما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من هذه الآية، فقال إذا امتنع الناس عن الحج في عام من الأعوام لم طبقت السماء على الأرض أو لوقعت السماء على الأرض. السماء يعني العلا، يعني الحاصب، النجوم، الافلاك الى اخره، تقع على الارض وينتهي الخلق خلاص، لان الكعبه قياما للناس. فمن الذي رفع بناءها ومن الذي ابتدا ذلك؟ انه ابراهيم عليه السلام وولده اسماعيل عليهما الصلاه والسلام. اذا فابراهيم اتخذه الحق تبارك وتعالى خليلا، وهو اول من يكسى يوم القيامه، وهو الذي علمنا مناظره المشركين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إبراهيم علمنا كيف نناظر المشركين المجرمين، علمنا كيف يأتي بالحجة، علمنا كيف يتدرج مع الناس بطريق اتباع الخصال. يقول الشمس لك هذا ربي، القمر هذا ربي، اشعل بالكواكب هذا ربي. لما افلا حب الافلين، هو يعلم انها ليست هي الله وليست هي ربه ابدا، ولكنه بيمشي معهم من باب مجاراة الخصوم حتى يصل بهم الى طريق مسدود لبهدلهم اخر بهدله. فلما ما يدروش يقفوا قدامه قالوا بس حرقوه، انتصروا لآلهتكم، لازم يحرق ده. وذلك من تصرف الجاهلية من عهده، فين في الشرك الأول، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالذي علمنا المناظرة هو إبراهيم عليه السلام، وأمرنا باتباع ملته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا أصبحوا وإذا أمسوا، يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام وملة إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلمة الإخلاص بعد فطرة الإسلام. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن إبراهيم له ما له عند الله، فالمشبه به ليس قليل أبدا، بل هما الخليلان. إبراهيم الذي وفى ما طلبه الله تعالى من أعلى درجات العبودية. فإبراهيم عليه السلام وفى، وإبراهيم الذي وفى حتى اتخذه الحق تبارك وتعالى له خليلا. إن الخليل يغار على خلته في قلب خليله. لقد اتخذ الحق تبارك وتعالى إبراهيم خليلا، وأراد أن يمتحنه عندما وهبه إسماعيل، أراد أن يمتحن بالخلة في قلب إبراهيم. إن الله تبارك وتعالى يغار على أن يكون في قلب إبراهيم شيء غيره تبارك وتعالى، فأمره أن يذبح ولده الذي رزقه على الكبر. ومع ذلك نجح إبراهيم في الابتلاء، نجح الخليل عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم الذي وفى، إذن إبراهيم له ما له عند الله، فالمشبه به على درجات كبيرات، على درجات لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى. وآل إبراهيم هم الأنبياء والمرسلون، وأعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآل زي ما قلنا الأتباع، من بعد اتبع ملة إبراهيم حنيفا كل الأنبياء. وأمر محمد صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. لم نؤمر باتباع ملة نبي آخر إلا اتباع ملة إبراهيم، وهو في السر أن إبراهيم يعني أب رحيم، وهو الأب الثالث، لأن كل نبي من الانبياء جاء بعده عليه الصلاة والسلام، انما هو من ذريته. يبقى اذا آل ابراهيم هم جميع، لانه كلهم من ذريته، اذا هم جميع الانبياء اللي هم من ذريته، سواء انبياء بني اسرائيل او انبياء بني اسماعيل. وما فيش انبياء بني اسماعيل الا كما نعلم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا عمليه ابراهيم وآل ابراهيم دي عمليه ضخمه كبيره قوي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم بس، أو كما صليت على آل إبراهيم. الآل شرحناها في الأسبوع الماضي، معناها أن إبراهيم يدخل في الآل. فلو قلنا آل النبي يبقى النبي داخل فيه، ولو قلنا آل إبراهيم يبقى إبراهيم داخل فيهم. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى فرعون داخل فيهم. فهم بتقول كما صليت على آل إبراهيم يبقى إبراهيم داخل فيه، ولو قلت كما صليت على إبراهيم بس كما جاء ذلك في الروايات الصحيحة أيضا، معناه أن إبراهيم عليه السلام هو الأصل الذي صلى الله عليه تبارك وتعالى. يبقى هو الأصل وآله تبعا لهذا الأصل. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فلماذا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في جميع الروايات؟ كل الروايات تقول اثنين، محمد وآل محمد. انما بقى اكثر روايات قال ابراهيم بس، كما صليت على آل ابراهيم. ليه؟ وروايات كما صليت على ابراهيم، رواية واحدة تقول كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وهي رواية صحيحة اثبتها الشيخ الالباني في كتاب صلة صلاة النبي، ولكن ابن القيم بعث هذه الرواية ونبه الى ذلك الشيخ الالباني بدليل قوي جدا، فهو حديث صحيح لو كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم. كلنا مسكين الرواية دي، أكثر روايات كما صليت على آل إبراهيم، والنبي عصام عمل ده كله لأن إبراهيم داخل في الأصل. طب ليه الاختصار؟ وما فيش اختصار ما تقولش اللهم صل على محمد وتسكت، لا، أو اللهم صل على آل محمد، أبدا ما فيش ولا رواية كده، لازم الاثنين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إنما إبراهيم في اختصار، لماذا؟ لأنك لما تقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو تختصر فتقول كما صليت على آل إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم، ما معنى ذلك؟ هذا خبر، جملة خبرية، والخبر ما يحتاجش التطويل في الكلام. طول في الكلام ليه؟ تقول يا رب أنت خلاص صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وممكن تقتصره لأن هذا خبر، فما يحتاجش، بل العكس الاختصار بأحسن وأوجز. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم عليه الصلاة والسلام. أما محمد وآل محمد لا، دي جملة طلبية، ده أنت بتطلب للنبي الصلاة، وفي الطلب وفي الدعاء وفي المسألة تختصر ولا تطول؟ إذا لم تلح على رفع الدعاء الله يغضب عليك. إن الله يحب الملحين في الدعاء والباكين والمتضرعين. تطول أو في المسألة ممكن أو تقول اللهم اغفر لي، ماشي ماشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وصيغ كثير وحديث سيد الاستغفار. طب ما هو برضه نفس المعنى، يا رب اغفر لي وخلاص. لا، في الجملة الطلبية الإكثار من الدعاء والاكثار من التضرع لله عز وجل. اما في الجمله الخبريه بتقول زي ما صليت على آل ابراهيم كفايه قوي، لان ده حصل خلاص، تخبر عن امر واقع. يبقى لكل محمد وعلى آل محمد، ما فيش روايه محمد بس او روايه آل محمد بس، وانما وصلي على محمد وعلى آل محمد، لانها جمله طلبيه. وبعدين كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هنا التشبيه، هل إبراهيم أعلى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى آله؟ ما هو المشبه به في اللغة لازم يكون أعلى من المشبه. يعني إذن هنا في المتبادر من المفهوم السطحي للكلام أن إبراهيم وآله أعلى من محمد وآل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبدا لم يكن هذا. انظر يا أخي الكريم، إن الله تبارك وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون عليه، هم صلوا عليه خلاص، أدي نمرة واحد. يبقى حطوا دي في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بالنبي كده، يصلون على النبي، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نزوده. ثانية، انت بتطلب الصلاة له ولآله، هتطلب مثلا 100 صلاة، بحيث يبقى 100 زي اللي ابراهيم وآل ابراهيم، ابراهيم وآل ابراهيم كام؟ يبقى برضه 100 صلاة. يبقى الكون بتاع سيدنا ابراهيم 100 صلاة وآله، ده انا بضرب مثال واقول لها المثل اعلى. والكون بتاع سيدنا النبي عليه السلام وآله كام؟ برضه 100. يبقى المجموع هنا لمحمد وآله 100 والمجموع هنا لإبراهيم وآله 100. آل إبراهيم أنبياء ومرسلون كما علمنا. إذا آل محمد يأخذون من صلاة الله ما يليق بهم، لكنهم لا يصلون إلى درجات آل إبراهيم، لأنه لا يصل أحد أبدا إلى درجات الأنبياء والمرسلين. إذا الصلاة في الكون بتاع محمد وآل محمد اللي فيها للآل أقل من اللي فيها للآل في كم إبراهيم. إذا المتبقي لإبراهيم من آل إبراهيم هيبقى شيء يسير، أما المتبقي في القوم للنبي وآل محمد هيبقى شيء كبير، لأن اللي هيطرح منه الصلاة لآل محمد وهي أقل من اللي هيطرح من القوم الثاني للصلاة لإبراهيم وآل إبراهيم. وأحسن من هذا أن يقال، إذا كان دي لغز يعني، أحسن منه أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم كما علمنا، بل هو أفضل آل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. إذا لما بتقول له كما صليت على آل إبراهيم داخل فيهم مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا بقى خلي بال، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أدي واحد نصيبه خاص بالنبي. وبعدين كما صليت على آل إبراهيم، يبقى لما صلى الله على آل إبراهيم كان من بينهم من؟ محمد عليه الصلاة. ادي نمرة 2، نمرة 3 اللي انت بقى تطلبه بتقول له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يبقى له 3. فالصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى صلاة مطلوبة لأحد من العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما معنى البركة وما معنى الحمد وما معنى المجد؟ ذلك ما سنبدأ في الخطبة الثانية إن شاء الله. عباد الله اتوبوا إلى ربكم واستغفروا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ما معنى البركة إخوة الأعزاء؟ البركة التي استعان بها الناس في زماننا هذا وأصبحت من أوسع أبواب الشرك والعياذ بالله الذي دخل قلوب الموحدين، استهانوا بالمفردة، استهانوا باللفظة، فطلبوا البركة من غير الذي تبارك عز وجل. ما معنى البركة؟ فنقول وبارك على محمد، أعلى خلق الله محمد أنت، وشوف أنت تبقى مين أنت، ما قيمتك بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تكاد تساوي شيئا، وهو أول عباد الله قدرا عند الله ووجاءة عند الله صلى الله عليه وسلم. أنت تطلب البركة عليه صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وترجع تأخذ البركة من الحسين؟ إذا كنت تطلبها لمحمد ولآل محمد، ونرجع أطلبها تاني من البدوي؟ وأمر البدوي هذا معلوم عند الله، ومن يقرأ في سيرته سيعلم أنه جاسوس فاطمي، هم يطلبون البركة من البدوي ومن الدسوقي ولا يعلمون عنهم شيئا. إن البركة لا تطلب إلا من الذي تبارك، والتبارك اختص به الحق عز وجل. تبارك بأسلوب الماضي، ما فيش يتبارك، ما فيش ولا سيتبارك، لا فيها مضارع ولا فيها مستقبل. لماذا؟ ده فعل رهيب قوي، لا في مضارع ولا مستقبل. لماذا؟ في ماضي بس، تبارك. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى تبارك منذ الأزل، ثم لسه هيتبارك تاني أو يتبارك ده، هو تبارك خلاص، لأن المعنى تفاعل من البركة، معناه كبير جدا. فطلب البركة لا يكون إلا من الذي تبارك. لا يسمى الله بالمتبارك، وإنما يسمى المجيد. هي دي بقى، بدل ما تقول متبارك لا من المجيد. يبقى لو عايز تطلب البركة وتختار الاسم المناسب من اسماء الله تقول المجيد، تقول بارك لي يا مجيد، لان المجيد هو اللي بيبارك زي ما هشوف بالتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى. وبارك على محمد وعلى آل محمد. ما معنى البركة؟ اولا في اللغة العربية يقولون بارك البعير اذا استناخ او اناخ واستقر على الارض، بس حط قلب اسمه برك. انما لو اناخ او استناخ وقام تاني ما يبقاش برك. انما لو اناخ او استناخ واستقر ولزم موضعه يسمى برك. يبقى الثبوت والاستقرار يسمى المبرك، ايضا المكان اللي يبرك بيه. وهكذا بركة الماء، البركة ليه يعني تميز عن الترعة وعن الانهار؟ لان الماء ثابت مستقر فيها لا بيمشي يمين ولا شمال واقف راكد فتسمى بركة. فدائما الكلمة في العربية تشير الى الثبوت والاستقرار والادامة. يبقى كلمة البركة في العربية تشير الى الثبوت والدوام والاستقرار. كذلك ايضا البركة في لسان العرب تشير الى النماء والزيادة. مش بس الشيء هيثبت ويستقر لا لا لا لا لا ويزيد وينمو يكبر يكبر كمان مش بس يستقر. هذا هو المعنى في اللغة العربية لكلمة البركة. كلمة رهيبة واسترخص بها الناس واستعان بها الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون الذي تبارك هو الله. أتدرون كلمة تبارك جاءت كم مرة في القرآن؟ جاءت 9 مرات في كتاب الله. سياقتها كلها تتحدث عن ربوبية الله عز وجل. يعني ايه الربوبية؟ يعني خلق امر جزاء ادربي خلق وتدبير امر الخلق وبعدين الرسالات والرسل امر الشرعي وبعدين البعث والحساب هذه الربوبية. لما ذكرت الربوبية في القرآن في اعظم مواضعها ذكرت معها كلمة تبارك. اول سياق فيها في سورة الاعراف الآية 54 تبارك الله رب العالمين بعد ان قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله. تبارك هنا تبارك لنوع افعال دي كلها لان بالمعنى رهيب جدا لكلمه تبارك فيها التعاظم والعلو. تبارك الله رب العالمين. وبعدين في اول سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبد الربوبية لان الجزء الثاني من الربوبية الرسالات والكتب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذلك في سورة الفرقان الفرقان في موضعين اخرين تبارك الذي جعل في السماء بروجا. كذلك تبارك الذي انشأ جعل لك خيرا من ذلك جنات. وفي سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. وفي سورة غافر بعد ان ذكر الليل والنهار وذكر السماء والارض الارض القرار والسماء البناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. في مواضع الربوبية في مواضع العظمة لله في سورة الرحمن في سورة الرحمن قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذا كان اسمه تبارك فما بالك منه عز وجل. إذا كان اسمه زي ما بيقول سبح اسم ربك الأعلى. هو أنت تسبح الاسم؟ نعم أنت تسبح الاسم. إذا كان اسمه مسبح فما بالك منه هو عز وجل. إذا كان الاسم مسبح فهو من بطريق الأولى مسبح. إذا سبح اسم ربك الأعلى معناه سبح ربك الأعلى من طريق الأولى. فكذلك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يعني تبارك الله. شوف بقى سورة الرحمن شوف الربوبية من أول علامة القرآن أدي الإذن الشرعي. شوف بقى فبأي لاء ربكما تكذبان 31 مرة. شوف الآلاء التي جاءت في ربوبية الله في الدنيا والآخرة. وبعدين فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان الجزائي. يبقى الثلاث شرعي علم القرآن القابل الكون الخلق كله البرزخ والمية والحجر والشجر وإلى آخره. وبعدين الجنات الجزائي بقى في القيامة وجهنم الربوبية كلها قال في آخرها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. التبارك لا يكون إلا لله ويذكر في مواضع العظمة وفي سياقات ربوبية الله وسياقات الجامعة لربوبية الله عز وجل. 9 مرات في كتاب الله التبارك لا بالماضي لا بالمضارع ولا بالمستقبل وانما في الماضي فقط. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى اختص به نفسه ولا يقال لمخلوق تبارك ابدا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالبركة لا تطلب الا من الله فتقول وبارك على محمد وعلى آل محمد. ايه بقى المفهوم لمحمد وعلى آل محمد هنا؟ يعني يا رب ادم خيرك وبرك على محمد وعلى آل محمد وانفع بهم الناس اجعلهم هداة مهتدين مهديين. لقد من الله على آل إبراهيم فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعل بيتهم أعظم البيوت في الأرض ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم فرقانا بين الناس من اتبعهم ووالاهم كان في الجنة ومن عصاهم وأعرض عن هداهم وعاداهم كان في النار فمنهم شقي وسعيد. السعيد من اتبع الانبياء وكان مع الانبياء، والشقي من عصاهم ومن عاداهم. فجعلهم الله تبارك وتعالى فرقانا بين الناس. يا الله على الفضل الذي جعله الله لابراهيم ولآل ابراهيم، فضل بغير حدود، نذكره ايضا ان شاء الله بعد الصلاة. فلما تقول كما بردت على آل ابراهيم، لا تستهين بهذا الكلام، انك تطلب من الله ان يبارك على محمد، ان يكثر اتباعه، ان يبارك فيهم، ان يعلي من شأنهم، ان ينصرهم على الكافرين، ان يظهرهم ويظهر دينهم على الدين كله، ان يفعل كل الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس فقط تثبيت التوحيد في الارض على لسان اتباع محمد وعلى لسان آل محمد، وانما زيادته ورفع درجاته. فالتوحيد درجات والايمان درجات، يزيد وينقص، التوحيد درجات كبيرة. فنحن نطلب الله ان يرفعنا دائما الى اعالي درجات التوحيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. الكمال كله لله يرجع الى الحميد المجيد. ان سئلت عن اسمين جامعين لكمال الله كله فقل على الفور الحميد المجيد، قل ذو الجلال والاكرام. لا تكاد تجد فرقا بين ذو الجلال والاكرام وبين الحميد المجيد وبين لا اله الا الله والله اكبر. هذه المعاني نتعرض لها بعد الصلاة، معاني جبارة جدا. معنى اسمين من اسماء الله، معنى الحميد ومعنى المجيد. يبقى الحميد المجيد قريب قوي من ذو الجلال والاكرام، قريب قوي من لا اله الا الله والله اكبر. ازدواج رهيب جدا يحمل نفس المعنى تقريبا. وكلما رفع الموحدون درجات رفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك كله، لانه الذي هدى الناس جميعا منذ ان ارسله الله تبارك وتعالى، فالمهتدين الذين اهتدوا بهداه. فكلك تقول وبارك على محمد وعلى ال محمد، يعني اثبت الخير له وادمه، وزود عدد الموحدين وزود اعمال الموحدين الى اخره، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انظر الى البركه في ال ابراهيم، انظر الى الامتين العظيمتين اللي ختامها امة محمد، اللي هي ختام السبعين امة التي خلقها الحق تبارك وتعالى من عهد ادم والى ان يرث الله الارض ومن عليها. امة محمد تطلب لها البركة والازدهار والانتشار. ليه؟ بتقول له انك حميد مجيد، الحمد في مجد والمجد في حمد، حميد في مجد، مجيد في حمد. اما الحميد فمن اليسير ان يعلمها الناس، ولكن المجيد فتحتاج الى بحث نقدمه بعد الصلاة ان شاء الله. عباد الله، توبوا الى ربكم واستغفروه، واقبلوا على دعائه بالتضرع بعد ان قال الا له الخلق والامر. تبارك الله رب العالمين، قال ادعوا ربكم تضرعا وخيفة وخفية، انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وخوفا وطمعا، ان رحمة الله قريب من المحسنين. البكاء بين يدي الدعاء، الجملة الطلبية اللي بنتكلم عليها تبقى طويلة، لعل الاعين تذرف الدمع، ولعل ذلك يرضي الحق تبارك وتعالى عنده، فيخرجنا من هذه المعيشة الضنك، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني افزعوا إلى هذه العبارة، قولوا يا ذا الجلال والإكرام. هذا أمر النبي، يعني الحميد المجيد بعد الركوع، القيام من الركوع بتقول ربنا لك الحمد إلى آخر الصيغة، تقول أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد، لأن كل الكمال في الاثنين دول، الحميد المجيد اللي هما معناهم برضو ذو الجلال والإكرام. فألذوا بهذا الجلال والإكرام، تضرعوا إلى الله، إن الله قادر على كل شيء، يستطيع أن يفرج الكروب، يستطيع أن يهدي القلوب، يستطيع أن يغفر الذنوب. ومن يغفر الذنوب الا الله، واذا اراد الله ان يغفر لاحد فهو العزيز الغفار، لا يستطيع مخلوق ان يوقف مغفرة الله. تضرعوا الى ربكم، ان اردتم ان يستجاب لكم فقدموا بين يدي دعائكم ثناء على الله بما هو اهله، اهل الثناء والمجد احق ما قاله العبد. واختموا دعائكم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وفق الصلاة الابراهيمية. موضوع الدعاء هذا موضوع من اعظم ما نجده في خطب الجمع، لا يجب ان نحقره ابدا، بل هو من اعظم ما نقوله في الخطب. الدعاء التضرع اعظم العبادة الدعاء، فنناجي ربنا عز وجل ونقول: اللهم يا حنان يا منان بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك الغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمور ومن وساوس الصدور، ومن وساوس الصدور، ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك البرد يوم الحر، والإطعام يوم الجوع، والسقيا يوم الظمأ، والأمن يوم الخوف يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى نور وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم الحليم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أذن بنصر الموحدين على أرضك. غلب الموحدون على أرضك تحت سمائك فانتصر يا عزيز يا قهار، لا تدع الموحدين لأنفسهم طرفة عين، فإنك إن تدعهم إليها تدعهم إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وفتنة ومصيبة. نعوذ بوجهك يا رحمن يا رحيم. اللهم من ولي أمرا من أمور الموحدين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور الموحدين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، اهلكوا كما اهلكت عادا وثمود، اقذفوا بمس من الجنون، تتغاظب الصبية من كل اتجاه، افشعه في بيته وابنائه، ثبت بذلك قلوب الممتحنين، اشف بذلك صدور قوم مؤمنين، يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على كل من طغى وتكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على كل من طغى وتكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على كل من طغى وتكبر. يا عزيز يا قهار، ذل الموحدون فانتصر، انك تدافع عن الذين امنوا. اللهم اجمع كلمة الاسلام والمسلمين على اتقى قلب رجل واحد برحمة منك يا ارحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يكفر الله لنا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، في العالمين إنك حميد مجيد. حميد صيغة مبالغة من المحمود في اللغة العربية، كذلك مجيد مبالغة من الممجد، بتسمى صيغة فعيل. فعيل في أسماء الله أكثرها إيه؟ زي السميع، هو اسم الفاعل سامع، خلي بالك بصيغة فعيل تبقى سميع، يبقى من الفاعل ولا من المفعول؟ من الفاعل، لأنه هو اللي بيسمع سبحانه وتعالى. البصير من الفاعل ولا المفعول؟ أنت قلت المفعول ده يبقى دخلت في الكفر بقى، استغفر الله العظيم. خلي بالك صح معانا شوية. البصير معناه هو المبصر اللي شايف، يبقى حد بيشوفه لا تدركه الأبصار، يبقى إذن إيه؟ من الفاعل، يبقى السميع والبصير. انما الودود والغفور، طب الغفور برضو من الفاعل، لانه هو اللي بيغفر، ولا في حد بيغفر له؟ هو اللي بيغفر، من الفاعل الغافر. انما الودود بقى تحتمل الاثنين، الفاعل وايه والمفعول، لانه سبحانه وتعالى سيجعل للمتقين ايه ودة. وكذلك المتقين بيعملوا ايه؟ عندهم ود كبير جدا لله عز وجل، بس بل كل ودهم لله تبارك وتعالى، وكل حبهم لله تبارك وتعالى. بل الموحد لا يحب ابنه الا تبعا لحب الله عز وجل، ولا يحب رسول الله عليه السلام الا تبعا لحب الله عز وجل، وهكذا كل الحب يكون مين؟ يكون سبحانه وتعالى. ما هو برضه من هنا كلمه لا اله الا الله والله اكبر في مساله الحب. لا اله الا الله يعني القلب بيحصل له عبوديه وتأله لله عز وجل، على رأسها الحب. شرط هو الحب، الحب الكامل مع الخضوع الكامل، ده اسمه العبادة والتأله، تأله القلوب، خضوع القلوب. يبقى القلب الكلب كده بيحب الله عز وجل، وزي بتقول لا إله إلا الله، ما يتحبش إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وعند حب الرسول متابعا لحب الله، حب الصالحين تبعا لحب الله، وهكذا احب الاب والام تبعا لحب الله. انما اب وام كافره لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. يبقى صيغه بقى بصير من الفاعل، سميع من الفاعل، شكور من الفاعل، غفور من الفاعل، رحيم برضو من الفاعل، من الراحم، مش حد هيرحم رب العالمين، لا هو اللي بيرحم. ودود من الاثنين الفاعل والمفعول، بيود وبيتود. انما بقى مجيد اصلا من المفعول، خلي بالك اصلا من ايه؟ من المفعول، زيها زي الحميد. لماذا بقى الحميد من المفعول؟ طيب الفعل حمد، اسم الفاعل حامد، اسم المفعول محمود، فالحامد هو اللي بيحمد، واللي بيتحمد هو ايه؟ المحمود. فلماذا لم يسمى الله تبارك وتعالى بالمحمود؟ لماذا سمي الحميد عز وجل؟ كما قلنا الفرق بين محمود وحميد كالفرق بين محبوب وحبيب. دايما الفرق بين مفعول وفعيل. ايه الفرق بين محبوب وحبيب؟ محبوب معناه هذا الرجل محبوب من الناس، وقد يكون منافقا، قد يكون على كذا شعبة من النفاق والعياذ بالله، لكن لسانه جميل، اوتي على اللسان حلاوة. والرسول عليه السلام من ضمن الاقسام على امته يخشى كل منافق عليم اللسان. يبقى منافق لكنه ملسن في الكلام بربنت، فعليم اللسان، فده بقى ايه؟ ممكن يكون محمود محبوب لكنه ما يستاهلش هذا الحب. اما الحبيب فهو من الذي عنده من الصفات اللازمة الملاصقة له، المنتصقة به، اللازمة له، المستقرة عنده، اللي يجعله محبوب. هذا الفرق بين حبيب ومحبوب. فصيغة فعيل بتدل على ان العملية اصبحت صفة له، مش انها مجرد بتقع عليه. فالمحبوب مجرد الحب بيقع عليه، انما الحبيب معناه انه يستاهل الحب، يعني عنده من الاسباب ما يستلزم ان يكون محبوبا. غير المحبوب ممكن يكون محبوب ما يكونش عنده ولا سبب يتحب من اجله. ولله المثل الاعلى في الفرق بين المحمود والحميد. في ناس محمودين لكنهم مش حميدين، لان الحميد اللي عنده من الصفات اللي تستلزم ان يكون محمودا، فالحميد هو الله. طيب اذا هنقول انه محمود، محمود من مين؟ من خلقه، وقع عليه الحمد من خلقه تبارك وتعالى. طب قبل ما يخلق كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، ما كانش في حد بيحمد، لكنه الحميد حتى وان لم يحمده الحامدون. فهمنا الفرق بين حميد ومحمود. لذلك اسم الله تبارك وتعالى الحميد، يعني الذي له الاسباب اللي تجعله محمود سبحانه وتعالى، اسباب لازمه له سبحانه وتعالى، اسباب ازليه معه سبحانه وتعالى، صفاته اسماؤه، فهو الحميد. لماذا يحمد عز وجل؟ لانه اللطيف. لماذا يحمد؟ لانه الرحيم، لانه البر، لانه الصبور، لانه الشكور، لانه العزيز، لانه عزيز ذو انتقام، يحمد من اجل ذلك. يبقى عنده الصفات الملازمه له عز وجل اللي تخليه انه هو الحميد. يبقى الحميد تشير الى ماذا؟ الى صفات الاكرام، الى صفات الكمال لله عز وجل. طب المجيد، طبعا مطلوب منك ان انت تتخلق باخلاق الله. يعني تتخلق باخلاق الله تبقى حميد برضه. يبقى عندك صفات كثيره الموحدين يحبوك عشانها، تبقى عندك صفات التوحيد والعباده لله واخلاص العمل لله يحبوك من اجله، تتخلق باخلاق الله. من اكثر الناس تخلقا باخلاق الله؟ النبي عليه الصلاه والسلام، عشان كده سميه ايه؟ محمد. كثير المحامد، كثير الصفات التي يحمد من اجلها صلى الله عليه وسلم. الاول معلش، يعني خارج المسجد في صناديق ولا ما فيش صناديق؟ عشان في ناس الاسبوع الماضي مشوا ما لحقوش يدفعوا. خليكم معانا. المجيد ده، المجيد يعني ايه؟ طب انا هسأل كده معلش، في حد عارف المجيد يعني ايه؟ تخافين ليه؟ ده اسم الاسماء الله. ما تقول يا اخي وفي سجن. المجيد يعني له المجد، ما هو برضه بسأل على المجد يعني ايه؟ ما هو الاسم العظيم، ما هو العظيم، اذا قلت العظيم ما هو اسم العظيم اصلا، واخد بالك؟ انا عاوز المعنى اللي فيه بحيث ما يبقاش ايه؟ طيب انت ماشي ان شاء الله؟ عايز المعنى اللي في المجيء اقول، ما هو العظيم فيه؟ يعني عايز تقول عظيم مع الحميد؟ طب ما هو انا حميد ومجيد. ها؟ طيب نقول لا، ما هو دي صفة عظيم برضه لانه ازلي سبحانه وتعالى، فالصفات برضه ازلية عز وجل، واخد بالك؟ لما انا عاوز الصفة المجيد، ما هو انت المجيد ايه؟ خلي بالك اسماء الله ممكن اول تشرح بباقي الاسماء، يعني اقول لك الكبير يعني تقول العظيم، ما انا عارف ان هو العظيم، لا انا عايز الفرق بين الكبير والعظيم مثلا يعني، فاقول لك المجيد تقول يعني ذو الجلال، طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هو اسمه ذو الجلال برضه، صفاته انه ذو الجلال. انا عاوز المعنى الخاص بالمجيد، يبقى لازم نرجع لاستعمالات الكلمه في اللغه العربيه ثم لاستعمالاتها في الشرعيه يعني في القران الكريم، نقوم نعرف المجيد يعني ايه. ها؟ كل ايه؟ اه طب ما هو ما جبتش حاجه، يعني ايه مجده؟ ما قال يعني واحد وما جبناش حاجة. انا خلي بالك معانا، اصل اسماء الله عايزة مجهود وعايزة تقوى كده عشان تفهم، واخد بالك؟ ايه يعني اسماء الله؟ اسماء الله بالمجيد يعني، خد بقى نمرة واحد كده، في انت عايز تقول حاجة بس؟ عايز تقول حاجة؟ شوف بقى في اللغة العربية في لسان العرب وجدنا الآتي: مجدت الناقة. يقول لك مجدت الإبل يعني إيه؟ يقول لك وقعت. خليك بس معايا صح صح، دي أسماء الله، دي أعظم عبودية الله سبحانه وتعالى. عمرك ما هتقضي أوقات أعظم من اللي بتقضيها في فهم أسماء الله. أما هتثني على الله إزاي؟ ما هو شرح الأسماء مرتبط بالصلاة على النبي عليه الصلاة. فبتقول لي ثناء الله، طب عرفنا رفع درجات النبي، طب ثناءك أنت على الله غير ما هو قال، يعني إيه الثناء على الله؟ كلامانجي يعني وخلاص؟ أنت الرحمن وأنت وأنت وأنت بقلبك مش معانا أو مش فاهم الكلام، تبقى وانطقي. أنا عايزين تقول الكلام من قلبك، يبقى أثنيت على الله بالفعل. فخلي بالك هتثني على الله ازاي الا بصفات الله، وتتخلق بصفات الله باخلاق الله، تتخلق باخلاق ناحيه اللطف والرحمه. ده انت عمال تقول ربنا رحيم وتشرح الرحمه وانت ما فيش في قلبك رحمه، تبقى انت كده اثنيت على الله. اثنيت عليه ازاي لما انت اصلا ما عندكش رحمه؟ ده انت قمه الثناء على الله انك يكون قلبك فيه ايه؟ في رحمه. امال هتثني على الله ازاي؟ مجرد الكلام انت الرحمن الرحيم، ها وبعدين قلبك يبقى فيه ما فيش رحمه؟ ما تبقاش اثنيت على الله مجرد شغلت اللسان والشفتين والحنجره وبس. الثناء على الله معناه انك تقول كلام طالع منين؟ من القلب هنا، وتكون متخلق باخلاق الله من ناحيه الايه؟ الرحمه، اللطف، الصبر، البر، الى اخر الشكر، ها الى اخره. يبقى اذا مجدت الناقه وقعت في مرعى كثير غزير، ادي معنى مجدت الناقه او مجدت الدابه، يعني لقت خير ايه كبير قوي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ يبقى مجدت الناقه معناها لقت سعه كبيره قوي، ما كان واسع بس مش واسع بس، لان ممكن يكون ارض واسعه بس ارض سبخ ما تعطيش انتاج، انما واسعه ومع ذلك فيها ايه؟ فيها انتاج وفيها خير كثير. فهنا يقال مجدت الناقه، يعني وقعت في مرعى ايه؟ كثير، يعني السعه مع الكرم. ادي اول معنى في اللغه العربيه. كذلك يقال امجد الناقه، امجد الناقه يعني اذا علفها حتى شبعت او حتى ملأ بطنها او حتى ايه يعني اكلها قرب الشبع، بحيث يبقى عندها مكان تتنفس، مش ان الكلمه لغايه لما موتها لا ما يبقاش امجد الناقه، تبقى قتل الناقه. يبقى امجد الناقه في النص كده يقول لك قرب الشبع او نصف البطن، لانه ده احسن حاجه لصحه الدب. يبقى معناها امجد الناقه معناها ايه؟ معناها الدهب الواسع قوي بقى ومهاش جعانه. يبقى مجدت الناقه وقعت في مرعى كثير ساعه مع الكرم. كذلك هو امجدها يعني اجزل لها العطاء بحيث ما يهلكهاش وما يؤثرش عليها بالاثر السيء. ده في اللغه العربيه. يعني اذا اصل المجد هنا هو ايه في اللغه؟ السعه. وايه كمان؟ ايه كمان مع السعه؟ ها الكرم. ده في اللغه العربيه. خليك معايا، تعالى بقى للغه الشرع. انا بجيب لك المحسوسات زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيعمل ايه؟ كان بيشتغل برضه في المحسوسات لما شرحنا قبل كده مع كلمه الرجس. لا فاكرين كان بيسال عن ايه؟ كان بيسال الفتى المدلجي، كان بيسال عن معنى كلمه ايه؟ حرج. فسيدنا لما اختلفوا فيها قام الفتى قال له حرج، الحرجه يا امير المؤمنين هي الشجره القصيره تكون بين الشجرتين، لا تصل اليها دابه ولا وحشيه ولا شاه ولا راعيه، فيش حد يقدر يصل اليها ولا حتى الرجل الجنيني ما يقدرش يصل الى الحرجه لانها محشوره بين شجرتين. فقال عمر رضي الله عنه: نعم كذلك قلب المنافق يكون كالحرج لا يصل اليه شيء من الخير. يبقى سيدنا عمر اخذ المحسوسات عشان يفهم مفردات القران. فاحنا خدنا المحسوس في استعمالات اللغه العربيه، تعالى بقى للشرح. المعنى الشرعي بيقول ايه؟ قاف والقران المجيد. خلي بالك، يبقى القران الايه؟ طب يعني ايه المجيد؟ وفي سوره البروج بل هو قران مجيد. طب جت امتى الايه دي؟ في بعد قوله تعالى: بل الذين كفروا في، لم يقل بل الذين كفروا يكذبون، بل قال بل الذين كفروا في تكذيب. يعني ايه في تكذيب؟ ايه الفرق بين في تكذيب وبين يكذبون؟ يكذبون الكفار كتير قوي اللي بيكذبوا، انما لما يبقى القران المجيد الواسع جدا والكريم جدا، الادله بغير حدود، العلم بغير حدود، كثير العلوم، عظيم العلوم، ما فيش شيء الا وذكره، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أجزل الله فيه الألفاظ تجد فيه من الفصاحة أكملها، ومن المعاني أتمها وأحسنها، ومن الألفاظ أجزلها، وهكذا. يبقى إذا العملية بتاعت القرآن دي واسع جدا في عطائه، واسع جدا في معانيه، بدل الدليل ألف يبقى مجيد ولا مش مجيد، يبقى وقعت في مرعى كبير وكثير وغزير وكريم ولا لا، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن لا كريم، كريم بعد ما انذكر الادله، بعد ما افرايتم ما تمنون، وبعدين افرايتم ما تحرثون، من افرايتم الماء الذي تشربون، شوف الادله قد ايه، افرايتم النار التي تورون، بعد كده هيقول ايه، انه لقران كريم، واسع العطاء واسع الحجه، بدل الحجه الف وهكذا. فاذا القران مجيد، ازاي بقى يكذبه، كيف يكذب الكافرون حيال هذا القران، اذا هم يكذبون ام هم في تكذيب؟ طب ايه الفرق؟ في تكذيب يعني الغريق في البحر تحته ميه، يمينه ميه، فوقه ميه، بيغرق بقى، كل احاطت به خطيئته. فكذلك اللي في تكذيب، لان الحجه بتاع القران جايه له منين؟ من هنا، وجايه له من هنا، جايه له من فوق، من كل اتجاه جايه حجه القران. ما فيش ابدا حاجه يقتنع بها العقل الا هي مذكوره فين؟ في القران. ولذلك اسم القران المجيد. يبقى هم في تكذيب، مش جماعة يكذبون بس، ما ممكن يكذب يكون مش فاهم، يكذب مش فاهم، انما ده هو بيكذب وملوش حجة في هذا التكذيب. وذلك وكذبوا بآياتنا، ما قالش تكذيبا، كذابا زي في تكذيب هنا، كذابا معناه ملهمش حق ابدا، ما لهم من مثقال ذرة من حق في تكذيبهم لهذا القرآن، لان القرآن مش مجرد كده يعني حجج كده مجرد ملزمه، لا، كريم جدا، بدل الحجه مليون، واسع جدا في كل العلوم، وكريم جدا، وسبحان من انزله، فسماه الله او وصفه الله تبارك وتعالى بالمجيد. يبقى المعنى الشرعي اللي جيت مجيد معناه ايه؟ السعه والعظمه والعلو، لانه كتاب عزيز، يعني كتاب غالب، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، اذا ما قرن بكل الكتب حتى الكتب الالهيه فهو يهيمن عليها ويعلوها، لانه القران المجيد. فالمجد هنا في الشرع يجمع بين السعه والكرم وايه؟ والعظمه والعلو، اختصار السعه مع العظم، لان السعه برضو من اوصاف الله، وكان الله واسعا حكيما. وبعدين واسع عليم 8 مرات، واسع عليم، ومرة واسعا حكيما، ومرة ان ربك واسع المغفرة، ومرة ذو رحمة واسعة، خلي بالك. يبقى اذا الواسع جد، انما المجيد هنا غير الواسع، الواسع بتتحدث عن شيء، اما المجيد تحدث عن تفاعل السعة مع ايه؟ مع العظمة، الاتنين مع بعض. ولله المثل الاعلى، في من الناس عندهم سعة كبيرة قوي، سعة كبيرة، لكن سفيه في التصرف، او غرقان في شبر مية فوت الساعة اللي عنده، مش عارف حتى عماله بيشتغل ازاي. اما رب العالمين وله المثل الاعلى فهو واسع ايه؟ عليم. مش بس واسع عليم، ده العظيم كمان. يبقى الساعة مع العظمة والغلو، هو ده معنى ايه؟ المجد. اخذنا الكلام ده منين؟ من المعنى الشرعي في قاف والقرآن المجيد. وبعدين بل عجبوا ان جاءهم منذر منه، قرآن واسع جدا، لكن هم مش عملية ان الحجة ناقصة، لا، ده هم بيستعجبوا ان اللي جاب لهم القرآن ده مين؟ واحد من بينهم. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس؟ بيعجب ان جاء لهم واحد منهم عايش معهم، وما صاحبكم بمجنون. يبقى القرآن حجج قوية، مجيد واسع قوي وكريم قوي وعظيم جدا وعالي جدا ومهيمن على كل الكتب. يبقى اللي بيكذب بيه اصلا ايه؟ وزي يقول لك بل عجبه، في رفض هنا، بل تفوت الرفض اللي قبله بل. وبرضه هناك لما قال ايه؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم، لانهم ايه؟ عملوا ربنا، جعل الله وراء ظهورهم، خلاص مش عايزين يشوفوا حاجة عن الحق ابدا. فقال بل الذين، والله من ورائهم محيط، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد، يعني ما لهمش ابدا حجة ولا حق ابدا في التكذيب بتاعهم ده. يبقى اذا هنا المجيد معناها الساعة مع العظمة، الاثنين دول ما تنسهمش ابدا، الساعة مع ايه؟ مع العظمة. طب المجيد بقى سبحانه وتعالى لطفه قد ايه؟ واسع ولا ضيق؟ خلي بالك، طب في واحد لطيف لانه ضعيف، في واحد لطيف لانه ضعيف، انقص في اللطف ده يعني، هو لطيف لانه حينه رهيب شويه، اما يلطف بالمؤمن والكافر سيان عنده، ده نقص وضعف ده، زي النساء لما تتبع عواطفها. انما بقى ربنا ولله المثل الاعلى، فهو ايه؟ لطيف ولكنه مجيد سبحانه وتعالى. يبقى السعة والعظمة في كل اسماء الله تبارك وتعالى، ولذلك هذا الاسم يخدم كل اسماء الله. ومن هنا وجدناه في الصلاة بعد الرفع من الركوع، ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض في رواية، وملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما كان في رواية، ورواية تانية اكتفاء بسماوات الارض، رواية اجمالية، وفي كل رواية لها حكمتها، ملء السماوات والارض وبينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. شوف بقى الكلام، يبقى الحمد والمجد وتذكرة باهم ما في الحمد اللي هو الثناء. وانت لما بتثني على الله ما تبقاش يعني ايه نافقت او عملت حاجة غلط، بل هو اهل مين؟ اهل الثناء والمجد. والثناء زي ما قلنا لازم يكون من القلوب، يعني تثني على الله تقول يا رب انت الرحمن، لازم يكون انت عندك رحمة، تتخلق باخلاق الله وتحقق صفات الله زي الجبار مثلا، لاش انت جبار الا من ناحية معاني معينة، واخد بالك، وما انت عليهم بجبار، ولتحقق اسماء الله وتتخلق باسماء الله اللي هي فيها مجال التخلق باسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا المجيد وردت اربع مرات في القرآن الكريم، وردت لها مرتين، وهو الغفور الودود ذو العرش، ها المجيد بالرفع، في قراءة تانية ذو العرش المجيدي، كأن المجيد هنا صفة لمين؟ للعرش، لأن العرش ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة ومن فوق العرش رب العالمين. إذا استمجد العرش لأنه اتسع، وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا الكرسي وسع صدر، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة بالنسبة لحجم الكرسي إذا ما قيس إلى حجم العرش. سبحان الله العظيم، يبقى العرش ده واسع ولا مش واسع؟ واسع جدا بغير حدود، ولا يمكن لمخلوق ان يتصوره. ولذلك في القراءة التانية ذو العرش المجيد، يبقى كأن المجيد هنا صفة للعرش الواسع جدا. اما القراءة الاولى فهي ذو العرش المجيد، المجيد هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. جاءت المجيد ايضا في 73 من سورة هود، في برضو ما سياق مين؟ اهل البيت، بس اهل البيت مين؟ ابراهيم عليه السلام. ده عم شغل نخلص النهارده الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، هتاخد خطبه ثانيه. يبقى في سياق ايه؟ قال ابراهيم لما ساره عليه السلام قالت االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه ان هذا لشيء عجيب. تستعجب ايه يعني؟ ازاي يعني انا عجوز وهذا بعلي شيخه ان هذا لشيء عجيب؟ فقالوا له الملائكة، قالت ايه؟ اتعجبين من امر الله؟ ده انت عندك من الخوارق والمعجزات لابراهيم عليه السلام يجعلك لا تستغربين ابدا اللي بيحصل ده، ولا تعجبين ابدا من امر الله. اتعجبين من امر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. يبقى انت لما تقول بقى كما باركت على اهل ابراهيم، يبقى دي مش حاجة بس في السنة، بل موجودة فين؟ في القرآن الكريم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بشوف الحمد والمجد جات فين برضو؟ جي فين؟ لأنه شوف إبراهيم وقال إبراهيم، شوف سار حيب ابنها مين؟ إسحاق، ومن وراء إسحاق وبعد يعقوب يوسف، وعد بقى لغاية عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يبقى عد بقى، ادي رحمة الله، لان الرحمة هي النبوة في الدرجة الاولى. الرحمة هي ايه؟ اتنا رحمة من عندنا عن النبوة والرسالة، وعلمناه ذل لغنى علمه. فالرحمة بالدرجة الاولى هي النبوة. فهذا البيت بيت ابراهيم هيجي فيه نبوات كثيرة جدا. رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. هذا توسل باسماء الله وبذكر الصفة المناسبة في المقام وفي المكان الايه وفي الموطن المناسب، فكانه توسل الى الله تبارك وتعالى. قل يا رب انت حميد وانت مجيد، وانا اطلب لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نوعا من الحمد ونوعا من المجد، ولن يكون ذلك إلا من الحميد المجيد، وأنت الحميد المجيد، فهو ثابت لك بطريق الأولى سبحانك تباركت وتعاليك. يبقى المجيد معناه تجمع بين السعة وإيه؟ والعظمة والعلو. السعة والعظمة والعلو، أي العزة، عزة الله قد إيه؟ سعة رهيبة وعلو وعظمة. لطف الله قد إيه؟ سعة وعلو وعظمة. واخد بالك؟ رحمة الله قد إيه؟ سعة، واسع كل شيء وعلو وعظمة. وهكذا خلي بالك، ورحمتي وسعت. إنما الصلاة على ربنا تكون على الأنبياء. وبعدين قال تبع لهم، هذا خاص يعني، أن صلاة لا تؤمن العين صلاة عامة المؤمنين، والذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور، أما الصلاة خاصة للصلاة الأنبياء والمرسلين. طبعا لغاية دلوقتي أنا مش شايف إن لسه ما ربطتش المعاني مع بعضها. يعني أنت وأنت في الصلاة هتفكر إزاي في الصلاة على النبي عليه السلام، وأنت بتقرأ التشهد كده هتستحضر معاني الحميد المجيد يعني إيه؟ لا لسه برضه لسه ما ارتبطتش بنا، لان هتشوف وبارك البركة. ايه ارتباط البركة بالمجد؟ احنا قلنا بدل ما تقول المتبارك هيبقى اسمه ايه؟ المجيد. لان المجيد زي ما هناخد التحليل بعض النهاية ان شاء الله هيبين لنا ان هو اللي بيدي البركة، هو اللي يبارك على كل شيء. طب تباركت يعني ايه؟ يعني تباركت خمسة حاجات. هذا التبارك معنى خمسة اشياء. اولا دوام الوجود، هل ربنا يزول؟ بل هو الاول وهو الاخر. طيب دوام الوجود سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود عز وجل، نمرة واحد. نمرة اثنين، تقدس وتعاظم عز وجل وذو الجلال والاكرام، كل اللي داخل برضه باب التبارك ده صفة الذات. وبعدين الخير كله جاي منين؟ من الذي تبارك اللي هو المجيد، بيدك الخير. يبقى كل الخير جاي منين؟ لان ربنا بيغني الناس منين؟ من ساعته، من ساعته. فالخير كله من الله سبحانه وتعالى، وهو خير كثير، بل مش بيقف لهذا الحد، لا، ده ربنا لو شاء يجعل العبد فيه خير كثير كان كذلك كعيسى عليه السلام، وجعلني مش مباركا، مباركا باسم مفعول، مباركا أينما كنت، يعني خير كتير جدا عليه السلام. وكذلك خير جميع الأنبياء والمرسلين، وكذلك خير جميع الموحدين، كلهم بحسب توحيده، كلهم بحسب إيمانه. يا مش بس هو اللي تبارك، يعني تعاظم عز وجل وتقدس ودام وجوده، مش بس كده صفة ذات، لا كمان دي صفة فعل تتعدى، بيعمل ازاي سبحانه وتعالى؟ هو اللي يخلي غيره مبارك، هو اللي يخلي غيره كثير النفع. ادي معنى التبارك، ادي معنى التبارك وملخص التبارك يشمل كل هذه المعاني. ربنا ما اسموش بقى المتبارك او اسم المبارك، لا اسمه ايه؟ المجيد. الاسم اللي هو يديلك لو بيدي البركة المجيد، فلا نطلب البركة الا من من؟ من المجيد. ما الله بس اسم، الاسم المناسب هنا ايه؟ وزكت انك حميد مجيد. انت عايز يرفع محمد، عايز يثني عليه، يرفع حمده عايز السلام، بتقول انك حميد، وعايز يبارك عليه، يزود الخير بتاعه بتاعه امته خالص، يبقى انك ايه يا اخي؟ مجيد يا اخي. مش خلي بالك، ما عشان عشان وانت بتقول تشهد تصحصح كده يبقى قلبك ملعلع مع المعاني. ما انا بقول الكلام ده لتضيع وقت يعني، ولا فلسفه ولا فزدكه، بقوله عشان تاخد اجر وانت بتصلي على النبي تعيط عايز السلام، وانت بتصلي على النبي في التشهد لو انت مستحضر معاه تتعيط. واخد بالك؟ وانت لو صليت على النبي مره بالصلاه بمعناها هذا ربنا يصلي عليك كام؟ 10. ولذلك انا بقول لك هتعيط، واكاد اقسم انك هتعيط لو صليت بالمعاني دي. عارف ليه؟ ما لم يكن هناك ران صدق والعياذ بالله يعني، او حاجب والعياذ بالله من الذنوب بقى ومن المعاصي. لو صليت على النبي كتير اصلا المعاصي دي ايه؟ تتكشط وتتزال والران ده يشال. لان ربنا لما يصلي عليك ويسلم عليك بناه هيسلمك من الايه؟ من الران والصدق وموانع الخير ومن التشويش على القلوب. فلما بتصلي على النبي بالقلب بقى بهذه المعاني يبقى ربنا هيصلي عليك، معناها بقى ايه؟ ترحم، ها؟ ويزداد الرحمة معاك وبتدي تعيط انت، لان احنا قلنا الرحمة من لوازم الصلاة، لان ثناء الله مش مجرد كلام، لان ربنا كن فيكون. كلام الله معناها ايه؟ واقع على طول، حق. كن فيكون كلمة، كلمة الله كن أرضا فتكون أرضا، كن سماء فتكون سماء، كن عيسى من مريم يكون عيسى من مريم، كن عيسى من صخرة يكون عيسى من صخرة لو أراد ذلك. كن عيسى من لا شيء يكون عيسى من لا شيء. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فإذا هنا كلمة الله لما ربنا بيثني على محمد مش مجرد كلام زي كلامنا كده، لا ده ثناء الله ما رفعت جدا لدرجة حمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المحامد بتاعته تزداد. وبعدين لو بارك عليه عدد أتباعه يزداد، عظمة الأمة تزداد. وإذا قلت له يا رب ارفع درجة حمد النبي إنك حميد، وارف زود الخير بتاع النبي، قال النبي إنك إيه؟ أيوة كده إنك مجيد. السعة والعظمة واللي بيطلع منها البركة. نعم نعم نعم. المجد اللي عبد نعم الرحمن الرحيم نعم نعم مجد اللي عبد نعم مجد هو مالك يوم الدين يعني هو ايه يعني انت عارف مالك يوم الدين يعني يعني فيها الملائكة مش مالك الناس بس فيها الملائكة ولذلك الفتحة اوسع من صوت الناس بل هي امر الكتاب فيها الملائكة فيها الجن فيها الانس فيها ما حدش يتكلم فيها ما فيش حاجة إلا يوم لا تملك نفس يعني الساعة الكاملة بقى تشوف بقى تعاين تعاين هنا مجدا عدلا الساعة والعلو والعظة مش في حد له كلام معه أبدا عز وجل. فالمعنى ده برضو قوي جدا اللي هو إيه ذكر النبي الأخ الكريم كانت فاتحة الكتاب وبرضو آية الثناء والمجد بعد الرفع والركوع تقول آية الثناء والمجد وفي آخر الصلاة إنك حميد مجيد وفي الفاتحة بعد ما تقول حمد بتقول له ملك يوم الدين يعني برضو مجدا إيه يبقى الكمال كله راجع للاسمين دول الحميد وايه والمجيد. خلي بالك في اسماء من اسماء الله بتخدم باقي الاسماء زي الصمد. الصمد ده بيخدم كل الاسماء. الصمد يعني العزيز قد ايه الصمديه في العز، اللطيف قد ايه الصمديه في اللطف، الرحيم رحمته قد ايه الكمال في الرحمه يعني الصمديه زي ما قدمنا تحليل رهيب قبل كده لمعنى الصمد. ونسال الله تبارك وتعالى ان يفكرنا دائما في كل ملاذ وكل ملاذع. الاول معلش هو فين الحصيلة اللي لمناها؟ علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فهمنا كما فهمت سليمان. اللهم فهمنا كما فهمت سليمان. اللهم افتح علينا من معاني أسمائك الحسنى. اللهم افتح علينا من معاني أسمائك الحسنى. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكملة الصلاة على النبي عليه السلام ده بس عشان الدرس يبقى انتهى كده، انما التكمله يبدو ان هناخد فيها خطبه تانية. كان المفروض ان هيكون الكرامات الاسبوع الجاي باذن الله، كان المفروض ان هيكون الكرامات، انما يبدو ان لسه لان الكتاب ده شو بقى اسمه جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام عليه الصلاه والسلام. اهو هذا الكتاب بتاع ابن القيم، واحنا عارفين ابن القيم ده من اعظم شيوخ الاسلام، واخد بالك اسلوبه رقيق جدا سهل غير شيخ الاسلام البطل ابن تيميه، اسلوبه عايز علماء متخصصين اكثر، انما اسلوب ابن القيم ده سهل جدا. فهذا الكتاب لو جبته هتلاقي في انا ما جبت حاجه من عند النهارده كله هنا كله موجود هنا، وبختصر يا دوب كام ورقه كده عملت منها خطبه لسبوع النهارده، انما الكتاب غزير جدا ورهيب جدا بالمعلومات. مش معقول انا هشرح الكتاب ده لان انا متخصص في التفسير او جعلنا الخطب بتاعتنا كلها في متابعه السور القرانيه ووقفنا عند سوره الصف، بس في حاجات ضروريه زي حلويات كده بناخدها من السوره والسور، انما اللي عاوز التخصص اهو. ومصر جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام موجود ان شاء الله في كل المكتبات، يعني جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام. يعني اي عالم بيجي ياخد من هذا الكتاب ويقول لك وقال الشيخ ابن القيم في جلاء الافهام كذا وكذا ها بما اغنى عن اعادته، يقول لك ارجع هناك واقرا، لان اعظم ما كتب والله اعلم في صفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب عجيب وفي معاني ايه يخلي قلبك كده فعلا يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام يعني صلاح حلوة هذا الكتاب. ثمنه هيكون يعني يعني اجيب لكم معايا ان شاء الله مثلا بالجملة تحب اجيب لكم بس ما بالفلوس. كل واحد يرفع ايده اللي معاه فلوس يعرف فلوس ما يقولش واحد يقول لي معيش فلوس اجيب هجيب 1000 واحد مش تكون عملت دندنة وخلاص. لا لازم يكون فين القلب شغال حتى افتكرت الحاجة باذن الله على طول. ده من ضمن 40 موطن ومن ضمنها انك تنجو من النار عند الصراط. والصراط زي حد الموت كده وعبطه كده عمال ايه يحبو حبوا. ده احنا بس نتمنى نكون في الحكاية دي ما نقعش نحبو بس نعد في حالتنا اللي احنا جايبين اليوم دي بس احنا نعد يا اخويا ولو نسحب سحبا والعياذ بالله. يعني ده انا طمعان نكون في الذين خشيت بغير حساب بس اللي احنا شايفين هو ان لو عدنا حبوا نبقى عظمه واخد بالك. فالنجاح في الحاله دي الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بنص الحديث هيجيبه لك هنا اهو في الكتاب. بس انا ما اقدرش اشرح الكتاب ده كله. ونسال الله عز وجل ان يفقهنا دائما ما احيانا انه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.